يصح انه يغلب ويصح انه ايه ينغلب، ما ظن وتدخل الحرب ما ظنت انك تغلب، انما يصح انك ايه. لكن الحق سبحانه وتعالى الذي لا يغلب ولا يغلب هو اللي ناصر، يبقى انت واثق من النصر ولا لا؟ بس اياكم ان تظنوا ان النصر من الله وهو عزيز لا يغلب، لا يصدر عن حكمة، انما يصدر عن حكمة. بمعنى ايه يصدر عن حكمة؟ ان تهاونتم في اي امر يسلب منكم النصر، مش نصر كده جايدكم بس كده، لا، ما يغيرش ربنا الايه السنة بتاع سنته مع خلقه. ولذلك في احد لما تخاذلوا ولم ينفذوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه اللي حصل؟ لم ينتصروا، لان الحكمة اقتضت انهم لا ينصرون لانهم خالفوا امر رسول الله. فلو ان الله نصرهم يقول لك وما النصر الا من عند الله ونصرهم، يوم ايه اللي يحصل؟ يستهينون باوامر رسول الله، يقول لك خالفناه وانتصرنا. اذا فالمهم ان نعمل ايه؟ الطاعة. قال لك يا رماه ما تسيبوش اماكنكم ولو رأيتمونا نفر الى المدينة، ملكوش دعوة بنا خالص، كل واحد ياخد الايه الدور بتاعه بحق. فاذا رأى اخاه في دوره قد مل، هذا ما يبقى ملوش دعوة، كل واحد ينفذ ايه. ادي معنى وما النصر الا من عند الله الايه العزيز اي الذي لا يغلب، يطمئنان لانه ما دام ينصرني خلاص، ان ينصركم الله فلا غالب لكم. ولتطمئن به قلوبكم، ساعة بقى ما الملائكة يبقوا قدامكم كده وألف من الملائكة، يعني قد مين؟ قد الجيش، وانتوا بقيتوا العدد الايه الزائد، لا انتوا يعني جايين زي دي، لكن الحق يريد ان يعذبهم ولكن بيدكم انتم، بيدكم، لان الله يريد ان يربي المهابة لهذه العصبة بالذات، بحيث ان العصبة دي انت ايه هي اللي تغلب. اختلفت الروايات في ان الملائكة، مثلا ابو جهل يقول لابن مسعود ما هذه الاصوات التي اسمعها في المعرض، ما هو بقى يعمل ايه يدخل زي ما بيحصل كده، اسمه ايه الافزاع بالصوت. ولذلك الشجاع من دول ساعة ما يجي يضرب يقول صوت ايه، صوت يخلع الخصم بتاعه. الاصوات دي قال له انها اصوات الملائكة، قال اذا بالملائكة تغلبون لا انتم، بالملائكة ايه تغلبون مش انتوا اللي بتغلبون. كلمة بألف وبثلاث تلاف وردت الامداد مرة بألف تي هنا، ومرة في غزوة حنين بكام؟ بثلاث ايه آلاف، ومرة يقول بخمسة آلاف. اذا المدد ده بيزيد ويقل يعني ايه على حسب ايه؟ ام قال لك شوف، اذ تقولوا للمؤمنين ألم يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، مش يقضيكم كده لما يجيب لكم 3000، لا يجيب لكم 3000 وزيت شوية، بلى يعني يجيب لكم 3000 وبعدين إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف. الله، إذن المدد بيجي متناسب مع إيه؟ مع حال المؤمنين، بلى إن تصبروا وتتقوا، مش تصبروا، آية تانية اصبروا وصابروا، مش الصبر لوحده مش كفاية، ليه؟ لجواز أن يكون عدوك قد أعطي أيضا ميزة الصبر، يصبر، أوعى تخلي إيه؟ ما دام هو يصبر وأنت تصبر تبقى تصابر بقى، تصابر، إن صبر شيئا اصبر أنت إيه؟ أكتر منه. وما جعله الله أي الإمداد بالملائكة إلا بشرى بس تطمئن بها الإيه؟ تطمئن بها القلوب. ولتطمئن به قلوبكم، تطمئن يعني تربط على الإيه؟ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إن الله عزيز الإيه؟ إن الله عزيز حكيم. شوف بقى، قال بقى شوفوا بقى المعركة هتبتدي بقى، النعم إيه؟ تيجي فيها بقى المقدمات اللي هتجيب لكم النصر. إمداد بالملائكة، بشرى لتطمئن القلوب، اطمئنوا الى ان النصر من عند الله العزيز الحكيم. وبعدين اذكروا الدلالة على ذلك، انه ايه؟ اذ يغشيكم النعاس امانة منه. اول حاجة النعاس، ايه النعاس؟ النعاس هي السلة الأولى التي تأخذ الإنسان عندما يحب أن ينام، اللي احنا بنسميها دمع السل. هي بالضبط كده معناها كده. الله بقى مش نوم. أم قال لك لا، ده العظم في أن يكون نعاسا مقدمة. ولذلك لما الحق سبحانه وتعالى في آية الكرسي لا تأخذه إيه؟ سنة ولا نوم. ما تأخذ ما يأخذوش النوم الخفيف ولا النوم الإيه؟ طب إزاي ما دام ما تأخذوش السنة يبقى هياخدوا النوم؟ بقى السنة ما تجيش، يبقى النوم هو اللي كان يجي الأول. لا النوم، يقول لك نوم ولا سنة كمان. النوم هنا قال لا سنة ولا مين؟ ولا نوم. قال لك قال أن السنة الحاح الجسم في طلب النوم يبقى خفيف، ولذلك سنة يعني كده حد يتكلم يصحى. انما النوم يهجم سببه. الا السنة تاخده اللي هو الداعي الخفيف، ولا النوم اللي هو الداعي الايه اللي هو الداعي الكئيب. فهنا اللي حصل النعاس وامنه له. النعاس ايه؟ ام قال لك النعاس مقدمة للنوم، والنوم آية من آيات الله في كونه. ليه؟ أم قال لك لأن الجسم لما بيحب يعمل طاقة بيأكل الغذاء ماء وشراب وهواء وإلى آخره، علشان توجد عنده إيه؟ الطاقة الفاعلة. لما توجه إيد للحركة تتوجه، لسأله مش عارف يتوجه كل حاجة. الطاقة دي لما تتكون بالتفاعل زي ما عرفنا بعدين، وشفنا بقى الطعام بيعمل ايه ويتمثل ازاي ويروح منه دم ويروح على الكلى يتصفى مش عارف من ايه، والرئه تعمل فيه ايه، شغلانه كبيره قوي. فيه تفاعلات كيماويه لا توجد لها فضلات تخرج. فيه تفاعلات كيماويه بتخرج فضلاتها، وتفاعلات كيماويه ما تخرجش فضلاتها. تفاعل اللي احنا بنشوفها مثلا من السبيلين اللي هو البول والكذا، دي فضلات بتخرج. اللي بنشوفه في سماخ الاذن دي فضلات نتيجه الاحتراقات كلها. اللي بنشوفه في عماس العينين، كل دي اشياء فضلات بتخرج نتيجه ايه؟ الاحتراقات. اللي احنا نقول عليها في الالات الميكانيكيه العادم، الايه؟ العادم. الاله الميكانيكيه لما تعمل كده وبتاع وتدور تقول يبقى لها الايه؟ عادم. العادم ليه؟ نتيجة ايه؟ نتيجة الاحتراق. شيء ما يتفصل كده والحركة تمشي. اه البول عادم، الغائط عادم، سماخ الاذن عادم، الاقماص العينين عادم، العرق، كل دي عوادم كلها بتفصل. فيه بقى لون من تركيبة ما يمثل لايجاد الطاقة ملوش عادم. عدمه ايه؟ انك انت تريح الجسم راحة يتفاعل هو نفسه ويرجع طبيعي. اللي هي بتنشأ من مين؟ بتنشأ بالنوم. ولذلك ساعة الواحد ما بده ينام، والنوم بقى ما يكونش نام بده مدة، اول ما يشعر يشعر برجليه ايه؟ غلب الجنس اللي هو العادل اللي ما بيتصرفش بره. ليه؟ لانه هو مهم هيتكرر تاني، هيتكرر في الحياة تاني، مش عايزينه يطلع له بره، لا ياخد بس تعادل في البتاع. فساعة ما تنام وتقوم تلاقيك ايه؟ الله. طب ودي عملية ارادية؟ مش ارادية. ما تقدرش ابدا لما تعوز تنام تنام. لا ده هي تيجي كده. ولذلك مرة بدك تنام عشان وراك مش شغل الصبح، تتحايل على النوم ايه؟ يقوم تستعمل له مرقدات ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. اذا النوم دي عملية من العمليات المختصة بالحق سبحانه وتعالى، آية من آيات الله في الكون. ولذلك عددها من ضمن الآيات العجيبة. اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فسبحان الله، شوف تنزيه لله، حين تنسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين يخرج الحية ويخرج الميتة ويحيي الأرض وكذلك. دي آيات من آيات الله، ما حدش يقدر بكيماويات أو ميكانيكيات يعملها. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. برضو عملية إيه؟ إذا رأيت سبحان دي فاعرف أن ما يأتي بعدها أمور خاصة بالحق لا تؤخذ في نواميس الكون. فسبحان الله. خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر ايه تنتشر. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لايات للعالمين. ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ان في ذلك لايات لقوم ايه. دي ايه من ايات الله حكايه النوم دي. ولذلك ساعه النوم دي قعدوا يفسروه ايه هي بيحصل ازاي. ما حدش اي مدرسه علميه ما قدرتش تعمل ابدا. فجم عملوا ايه؟ قام قال لك اخر تجربه عملوها انهم جابوا انسان وعملوه كالرفعه علقوه كده بحيث يبقى متعدل ما فيش حته تبقى ايه زي يمسك عصايه كده من النص ويخليها ايه معتدله كده. وبعدين لما جه ساعه النوم وجدوا ان جهه مالت. الجهه اللي مالت دي جالها من الجهه الثانيه شيء زود كتلته. فحصل اللي غدوا ايه يعملوا. والايه بتقول ومن اياته اي العجيبه اللي ما حدش له دخل فيها منامكم بالليل والنهار. شوف كلمه والنهار دي شوف الرصيد الاحتياط اللي في الايه. لان بيقول ومن اياته منامكم بالليل. طب واحد جاله ظرف من الظروف ما نامش بالليل يوم يعمل ايه؟ يعوض وينام بالنهار. طب اللي مطلوب منهم حمايه الامم بالليل يعملوا ايه؟ يبقى لازم يقول بايه؟ ومن اياته منامكم بالليل والايه؟ ولذلك وشوف بقى التزييف ان في ذلك لايات. مره يقول للعالمين ومره يقول لقوم ايه؟ يتفكرون. وهيجي بعدها يقول لقوم ايه؟ يعقلون. ودي بس لقوم ايه؟ يسمعون. حكايه النوم ليه؟ ام قال لك لان النوم يعطل كل طاقات الجسم. الايد ما تتحركش، مش عارف التحرك الارادي الا السمع فاضل في وظيفته لان به للايه؟ الاستدعاء. العين ما تشوفش انما الود تسمع. ما تتخلاش عن السماع ابدا. ليه؟ لان بالاذن الاستدعاء. يا واد اصحى اصحى بقى يخبط عليها. ما كانش بيسمع ولا يحضر اي حاجه. يبقى اذا السمع هو المناسب لمين؟ هو المناسب للنوم. ولذلك قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى حينما اراد ان ينيم اهل الكهف 300 سنه وازدادوا 9 عمل ايه؟ قال فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا، لانه لو لم يضرب على الاذان لظل السمع. فاذا ظل السمع اهاجته الاعاصير وعواء الذهاب وزئير الاسود والبتاع ما يقدروش يناموا. يقوم يعمل ايه؟ ضربنا على ايه؟ على اذانهم في الكهف سنين ايه؟ عددا. طيب بقى هنا بيقولوا اذ يغشيكم النعاس امنه. أم قال لك وفي نعاس غير أمنة؟ قال لا، النعاس اللي احنا بننعس اللي مش أمنة، ده ايه؟ دي راحة. اسمه ايه؟ راحة من تعب لتنشط بعضك، انما دي أمنة. يعني جاي لهذه الايه؟ طب وأمنة ليه؟ قال لك لأن في مهيجات، عدو كبير، ولا فيش عدد، ولا فيش مش عارف ايه. فربنا عشان ما يضيعش الطاقة التبديدية في الفكر يقوم يعمل ايه؟ يخليهم ينعسوا شوية، ينعسوا وبعدين يلاقوا حاجات يلاقوا المساله. يبقى في زي النعاس الراحه ونعاس ايه؟ امنه. وايضا فالحق سبحانه وتعالى يدينا فيها ايه يغشيكم، يعني النعاس جالكم كلكم. ولا يمكن في النعاس العادي الالي ان جماعه يروحوا نايمين كلهم مره، مش ممكن. يبقى كلهم كده بالاجماع يناموا، دي ايه لوحدها. وايضا فلماذا لم يكن نوما وكان نعاسا؟ أم قال لك لأن النعاس المقدمة بتاع النوم اللي هي السنة، إنما عنده استعداد إنه يصحى على طول. ولذلك واحد يبقى نايم كده ويقول لك ما أنتوا كنتوا بتقولوا كذا وبتقولوا كذا وبتقولوا كذا وبتعملوا كذا، إيه اللي هي السنة؟ يقول لك أنا بين النوم واليقظة كده، يعني زي ما تكون يبقى ليه كده؟ أم قال لك لأن لو كان نوم عميق يمكن دكهم يميلوا عليهم ايه؟

ليه؟ قال اذاقها لباس، واللباس بيشمل الايه؟ الجسم كله. يبقى الازاقه تعدت الى كل الايه؟ الى كل الاعضاء. ذلكم فذوقوه. الله، طب الذوق دي غير البلع وغير الانتفاع، ودي حاجه بنشوفها حتى في عالمنا السلعي والتجاري. ساعة ما تروح مثلا تشتري مثلا جوافة او تشتري بلح او تشتري تين وبتاع، يقول لك تين كويس مثلا، يقول لك هذا حلو او خد دوق، بس تدوق مش تشبع، تدوق بس. عشان ايه؟ عشان تاخد بقى وتاكل على راحتك. يبقى اللي انت شفته في الدنيا دي بس ذوق لذاقة، انما هتاخده الباقي بعدين، هتاخده الباقي ايه؟ يبقى دي بس كده يعني ايه كده اسمها ايه؟ ايه؟ على لساني ولا تنسان. اللي انتوا شفتوه العذاب ده هين جدا بالنسبه لما ترونه في الاخر، لانه بس ذوق، والذوق بس تدرك حلاوه المطعوم بدون انت انك انت تشبع منه، انما الشبع اللي على اصلها هتيجي امتى؟ هتيجي في الاخر. يعني ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم أي ما حدث فذوقوه. وبعدين أهزقه وأن للكافرين عذاب النار. يبقى الشبع فين؟ في عذاب النار، إنما هنا بس إيه؟ وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني قبل ما يجي عذاب الآخرة هيبقى لهم إيه؟ عذاب قبل كده شوية. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. العذاب هو إيلام الحي، إيلام الحي. فإذا أحببت أن تديم ألمه فأبق فيه آلة الإحساس بالألم. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن سليمان وعن الهدهد يقول ايه؟ وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه. اكن الذبح ينهي العذاب بدليل انه مقابل لاعذبنه او ايه؟ يبقى العذاب لازم تبقي الحياه وتحدث له الالم، لازم تبقي الحياة ويحدث له الايه؟ وتحدث له الألم، لأن ربنا عملها مقابل، لا أعذبنه عذابا شديدا أو لإيه؟ أو لأذبحنه، يبقى فيه العذاب. طب عذاب النار، طب النار دي لما يدخل في أي حاجة ما هتتحرق وتنتهي، أم قال لك لا، ما هو قايل في آية أخرى اطمئنوا فإنه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جنودا غيرها ليه؟ ليذوقوا العذاب، لأن محل الإذاقة والإحساس هو مين؟ هو مين؟ يا ايها الذين امنوا. احنا قلنا كل نداء بالايمان يردف مره بامر بمثله، ومره يردف بحكم زائد عن مثله. يا ايها الذين امنوا امنوا، الله ده هو بيناديهم بانهم مؤمنين، يقول لهم امنوا. طب ده الايمان موجود بدليل انه ايه؟ ناداهم به. أم قال لك هم ساعة الخطاب كانوا مؤمنين، ولكن أغيار الاختيار يمكن تخليها